الشعر ما هو مرجلة رجل ويزيد نصفه تقوله لابسات الغدافي ما يرتفع للعزبة راس العديد إلا ولا ينزل مقام السنافي لو كان سحر فيه ما يكسر القيد في ضمر اللي مال هلا القوافي أشغلت عمري معه قبل المواعيد وتعبت روحي مع السفنة ومرافي أبعد به مقرب وقرب به بعيد وبلاد لا ضاقت بلاده ومنافي وقريه من كبد طوت هل وهيد وسقيه من دم العروق الصخافي وانصفه وانحت له من المجد تخليد اليامحت كل الرسوم السوافي وانصفه وانحت له من المجد تخليد اليامحت كل الرسوم السوافي وليا غشاعوج الضلوع المضاهيد بتله هريف عصير والجو صافي وخدت عيد الصوت في الصدر ويعيد رجع قريني معه ظاهر وخافي وقفت معاليقي تساقاه وتميد غصان يلوي هالهوى بل فيافي غيبت وابعدت المدى والمواريد ومسيت لا صاحي ولا نيب غافي وحس صدري مثل سهل الجراهيد وصد عن وجه الظروف العجافي ولي شلعت الصوت في شامخ الحيد عقبت عباد الليالي اخلافي في غيبة عيد وعلى جي تعيد ولذ ما به بصمتي واختلافي.